الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول ربنا جل وعلا في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا السياق العظيم المبارك فيه تسلية لأهل الإيمان، ولا سيما من كان معتن بالدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من كان كذلك لا بد أن يصيبه في هذا الطريق شيء من الأذى والإساءة والسخرية والتهكم والاستهزاء، وهذه سنة ماضية، فإن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لم يسلموا من ألسنة الساخرين وكلام المستهزئين، فكانوا بالأنبياء يسخرون وبدعوتهم يستهزئون، وبالحديث عنهم لما وقدحا يتفكهون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهي سنة ماضية، ولكن العاقبة جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان وجعلها لأهل التقوى. وإذا روض الداعي إلى الله سبحانه وتعالى نفسه على أنه لن يسلم من سخرية واستهزاء، وأن هذا الأمر سنة ماضية مع كل من اعتنى بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يلق بالا إلى استهزاء مستهز أو سخرية ساخر، ولم يحطمه ذلك الاستهزاء ويثنيه عن المضي في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، بل يرى أنه يؤجر على ذلك صبرا واحتسابا. ثم إن هذا الاستهزاء الصادر من أعداء الدعوة والدعاة دليل على أن المستهزئ مفلس في باب الحجة والبرهان، ودائما يلجأ المفلس إلى مثل هذه الأساليب الرخيصة والطرائق المسيئة، حيث لا يستطيع أن يجابه حجة بحجة وبرهانا ببرهان ودليلا بدليل، فيلجأ إلى هذا الأسلوب أسلوب السخرية. وإذا لو كان يحمل حجة وبرهانا لقابل الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، فهذا دليل إفلاسه، هذا دليل إفلاسه، وأنه لا حجة عنده ولا برهان، فلجأ إلى مثل هذا الأسلوب. فهذا مما يزيد الداعي إلى الله سبحانه وتعالى مضيا في عمله ونشاطا في أداء مهمته، وعدم مبالاة بمثل هذا الاستهزاء وبمثل هذه السخرية. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة لأهل الإيمان. وانظر تسلية أهل الإيمان ببيان حسن العاقبة وطيب المآل في قوله جل وعلا في خاتمة هذا السياق العظيم المبارك: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أي نفع حصلها وأي فائدة اكتسبها من كان ليس له عمل إلا السخرية بأهل الخير والاستهزاء بأهل الفضل والصلاح والمال، فلا يحصل من ذلك إلا الخير. أما أهل الإيمان فإنهم على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. وقبل ذلك ذكر هذا الوصف في قوله: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقيل في معنى على الأرائك ينظرون أقوالا أصحها وأقربها أن المراد النظر إلى الله سبحانه وتعالى، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، وهذا أعظم من وأكبر عطاء. فقولوا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هي كقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقيل في معنى النظر هنا في هذه الآية تحديدا على الأرائك ينظرون، قيل ينظرون إلى ما أعده الله لهم من نعيم في الجنة، وقيل ينظرون إلى أعدائهم وخصومهم وهم يعذبون في النار، وقيل غير ذلك. لكن يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: من جعل المعنى معنى الآية في هذا فقد نقص النص عن معناه. وذكر رحمه الله أن الصواب أن المراد بالنظر في هذه الآية هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهي كقوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة. ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بتعلم العلم والتفقه في الدين عليه أن ينهض بنفسه نصحا للعباد ودعوة إلى الله جل وعلا وتعليما بالحكمة والموعظة الحسنة مع صبر عظيم على أخلاق المدعوين. وما يحصل من كثير منهم من أذى أو سخرية أو استهزاء، وليعلم أن العاقبة الحميدة له في الدنيا والآخرة والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. اللهم أصلح شأننا أجمعين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أوابين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.